حب ما خلي نموت ويفجرونا، حاولوا من شوفتي منعونا. حب ما خلي نموت ويفجرونا، حاولوا من شوفتي منعونا. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. وانا ما اختار بس درب الشهادة، وانا ما اختار بس درب الشهادة. لا تحاجيني على مبدأ ديني، انا لحسين انذرتها سنيني. لا تحاجين على مبدأ ديني، انا لحسين انذرتها سنيني. اجبل انا ومن يطق بركاني، تصعد الحضن لسما نيراني. اجبل انا ومن يطق بركاني، تصعد الحضن لسما نيراني. واحنا حتى الموت صاير عدنا عادة، واحنا حتى الموت صاير عدنا عادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. وانا ما اختار بس درب الشهادة، وانا ما اختار بس درب الشهادة. انا ما ساوم وبيع عن مذهبي، سيف بكار بوجه كل ناصبي. انا ما ساوم وبيع عن مذهبي، سيف بكار بوجه كل ناصبي. حسين شلت بينهاي عيوني، شلون عن زيارتي منعوني. حسين شلت بينهاي عيوني، شلون عن زيارتي منعوني. واليوم وقت بشرف لامو على الوسادة، واليوم بشرف لامو على الوسادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. وانا ما اختار بس درب الشهادة، وانا ما اختار بس درب الشهادة. راح ارسم صورته واكتب شعار، حسين عنوان الشرف والانتصار. راح ارسم صورته واكتب شعار، حسين عنوان الشرف والانتصار. حسين شمعه وما حد يطفيها، كل طواغيت العصر يمحيها. حسين شمعه وما حد يطفيها، كل طواغيت العصر يمحيها. لا ارى في الموت هما بل سعادة، لا ارى بالموت هما بل سعادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. حسين قائد وبشرفنا للقيادة، والطواغيت العصر أعلن جهادة. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. النواصب خلهم يسمعوني، وافتخر لو رافض يسموني. وانا ما اختار بس درب الشهادة، وانا ما اختار بس درب الشهادة. يفجرونه حاولوا من شافته يمنعونه طبخ اللي نموت ويفجرونه حاولوا من شافته يمنعونه الشهيد نضحى مو بس بشهيد وبمواكب نذخر نجم يزيد الشهيد نضحى مو بس بشهيد وبمواكب نذخر نجم يزيد كافي من الظلم كافي من العبادة كافي من الظلم كافي من الإبادة حسين قائد وبشرفنا للقيادة والطوامي تلعصر أعلى جهادة حسين قائد وبشرفنا للقيادة والطواغي تلعصر أعلى جهادة النواصب خلهم يسمعوني وفد خضل رافض يسموني النواصب خلهم يسمعوني وفد خضل رافض يسموني وأنا ما أخدار بس درب الشهادة وأنا ما أخدار بس درب الشهادة